والفصاحة قد تكون في اللفظة، قد تكون في الكلام، فيقال هذه مفردة فصيحة باعتبار تبادرها إلى الذهن، ويقال هذا كلام فصيح. ثم ذكر أن للفصاحة 5 شروط. الشرط الأول أن تكون الألفاظ عربية، لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة، فهذا شرط من شروط الفصاحة، وهذا لم يقع في القرآن الكريم، لأن ألفاظ القرآن قبل المولدين وقبل المحدثين، وليس فيها شيء من كلام العامة، لكن هذا الشرط باعتبار عموم الفصاحة. والشرط الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة، لا من الوحشية المستثقلة، فيكون هذا لفظ مستعمل ومعروف لا يكون وحشيا، كما مثل قولنا الخنشليل يريدون به السيف، فهذا وحشي وقليل الاستعمال وإن كان معروفا في اللغة العربية. والشرط الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى، موفية له لا قاصرة عنه ولا زائدة، فلا بد أن تكون العبارة موفية لهذا المعنى، وإلا لم يكن الكلام فصيحا. أما إذا كان فيها قصور فإن الكلام لا يكون فصيحا. والرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعير، أي سالمة من التكلف في الكلام، فقد تكون ألفاظ الكلمات فصيحة، الكلمات باعتبار أفرادها فصيحة، لكن الكلام باعتبار تركيبه ليس بفصيح لأنه فيه تكلف وتقعر، وهذا ليس من الفصاحة. الفصاحة أن يأتي الكلام سهلا سلسا بلا تكلف ولا تقعر. والخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه، أما إذا كان في الكلام حشو فهذا لا يكون كلاما فصيحا. وكل هذه الشروط الخمسة منطبقة على القرآن الكريم. قال العلماء أنه لا يمكن في القرآن أن تؤخذ كلمة ويؤتى بكلمة أخرى غير هذه الكلمة تكون مقام الكلمة الموجودة في القرآن. ثم عرف البلاغة بتعريف طويل، قال: فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل إلى آخر ما ذكر. وألخص من هذا يقال في تعريف البلاغة: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فإنه يكون بليغا، فقد يكون مقتضى الحال يستدعي أن يختصر المتكلم في كلامه، فالكلام هذا المختصر هو البلاغ، وقد يكون الحال تقتضي أن يطيل في كلامه، فالإطالة هي البلاغة، الإطالة التي تأتي بالمعنى المطلوب، ولو اختصر لم يكن بليغا، فبحسب مقتضى الحال يكون الكلام، فيطابق الكلام مقتضى الحال. ثم ذكر أدوات البيان، قال: فهي صناعة البديع وتزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. قال: وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، أي من علوم البلاغة. ومما يلاحظ أن بعض هذه الأنواع التي ذكرها ليس له مثال في القرآن، قال: ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. النوع الأول المجاز، ثم عرف المجاز، قال: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. قال: وهو 12 نوعا: التشبيه، الاستعارة، الزيادة، النقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض، مثل قوله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم، فهذا إطلاق الكل على البعض، ولا يجعلون كل الأصابع وإنما رؤوس الأصابع، لكن أطلق الكل على البعض، وعكسه جعل البعض على الكل، وتسمية السبب باسم المسبب كما في الغائط، فهو يكون المكان منخفض سموا الخارج باسم هذا المكان، وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى، كل هذا من أنواع المجاز. ثم ذكر مسألة أخرى في المجاز، قال واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، واختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن واللغة على ثلاثة أقوال. القول الأول إثبات المجاز في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وهو مذهب جماهير أهل العلم كما ذكر المصنف، قال واتفق أكثر أهل علوم اللسان إلى آخر ما ذكر. والقول الثاني إثبات المجاز في لغة العرب ونفي وقوعه في القرآن الكريم، هو ثابت في لغة العرب لكنه لم يقع في القرآن، وممن قال بهذا ابن خويزمنداد من المالكية، وابو الحسن الحنبلي، وابو عبد الله بن حامد، وابو الفضل التميمي، ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم، قالوا هو ثابت في لغة العرب لكن في القرآن لا نثبت المجاز، لأن من أهم علامات المجاز أنه يجوز نفيه ولا ينفى شيء في القرآن. والقول الثالث نفي المجاز مطلقا في القرآن وفي لغة العرب، ومن أشهر من قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد لا يستعمل، وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني، والمقصود أنه لا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم بعد ذلك استعملوها في انتهى كلامه، أي قصده قصد شيخ الإسلام تيمية أنه لا نستطيع أن نثبت أنه اجتمع جماعة من العلماء أو من أهل اللغة ووضعوا ألفاظ في الاستعمال حقيقي ثم بعد ذلك استعملوها لاستعمال آخر، هذا مقصد شيخ الإسلام تيمية. فيقول لماذا سميتم هذا مجاز؟ لماذا إذا قلنا أن الأسد رأيت أسدا يخطب يوم الجمعة تقولون هذا مجاز؟ فيقول هذه لغة العرب، من لغة العرب يفهم أن الأسد المراد به الخطيب الشجاع، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. ومن أقوى ما استدل به من نفى المجاز أن المجاز يمكن نفيه ولا يمكن أن ينفى شيء من القرآن الكريم. وابن القيم رحمه الله جعل المجاز طاغوت من الطواغيت لأنه في القرآن، لأنه أخذ به من نفى أو من أول الصفات فيؤول الصفات، وإذا قيل له قال هذا مجاز. ثم ذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني، قال الكناية وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. قال ابن عباس في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام، قال إن الله يكني، أي أن من يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه. فهذا مثال على الكناية في القرآن، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. والثالث الالتفات، قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فحتى إذا كنتم في الفلك هذا للمخاطب، وجرين بهم هذا للغائب، فقال والالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، أو خروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، أو خروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب، أي انتقال من مخاطب إلى آخر، أو من ضمير إلى آخر، من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وفائدة هذا في لشد انتباه المستمع، فإن العربي إذا سمع هذا التنبه، وهذا يدل على بلاغة القرآن، وهذا يدفع السآمة والملل. والرابع التجريد، والتجريد شبيه بمسألة ذكر الخاص بعد العام، وعبر المصنف عنها بهذا التعبير، قال: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. فجبريل وميكال من الملائكة، ثم أعاد ذكرهم بعد ذلك، فهذا تجريد، وهذا التجريد له قصد. قال: والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره كهذه الآية أو تحقيره، قد يذكر يجرد لأجل التحقير، قال: أو رفع الاحتمال، فقد يجرد الكلام لرفع الاحتمال، قوله تعالى في من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذه العشرة لرفع الاحتمال حتى لا يظن ظان أنه ممكن أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويكتفي، أو يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله ويكتفي، فرفع هذا الاحتمال بقول تلك عشرة كاملة. قال الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف إلى آخر ما ذكر، قوله تعالى: فلا يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذه الجملة اعتراض، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال: والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، فهذا القسم عظيم، ثم ما هو المقسم عليه يأتي بعد ذلك. والسادس التجنيس، والتجنيس هو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ويسميه، قال: ثم إن الاتفاق يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف، أو في الخط لا في اللفظ، ويسميه بعض العلماء الجناس، وفائدته تحسين الكلام، وهو يدخل في علم البديع، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى مع الساعة هذا تجنيس، لكن الساعة الأولى في المعنى غير الساعة الثانية، قال: هو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، فاللفظ متفق، هنا ساعة هنا ساعة، لكن المعنى مختلف، وهذا سيأتي في مواضع من التفسير، سيقول هذا تجنيس المصنف رحمه الله. قال السابع المطابقة، قال: وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنار والثواب والعقاب، الجنة والنار، ذكر الأشياء المتضادة، وهذا كثير في القرآن الكريم، الآيات التي جاء فيها ذكر الليل والنهار، ذكر الحياة والموت، ذكر الثواب والعقاب، ذكر الليل والنار، هذه آيات كثيرة جدا. والثامن المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء أخر. وهذا أيضا جاء في القرآن، المقابلة بين شيئين فصاعدا، كان يذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. قال التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أي وهو هذا اللفظ ليس له أصالة، في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالذي يجازي صاحب السيئة فعله ليس بسيئة، ولكن سميت سيئة من باب المشاكلة. قال وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. وقالوا مثال ذلك في السنة لما قالوا، أو في أثار السلف لما قالوا لعمر في التراويح بدعة، قال نعمة البدعة أو شيء من هذا، فهذا من باب المشاكلة. والعاشر الترديد، وهو رد أول كلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر، وقد يكون الرد في آية بحيث تخدم بما بدأت به، وقد يكون في القصة ذات الموضوع الواحد، قد يكون في السورة. مثاله ما ورد في سورة المؤمنين التي بدأت بأهل الفلاح في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ختمت بمن نفي عنهم الفلاح في قوله تعالى، وهو في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. فهذا الترديد بحيث يرد أول الكلام إلى آخر الكلام، وهو كما سبق قد يكون في آية وقد يكون في قصة وقد يكون في سورة كالمثال المذكور. والحادي عشر لزوم ما لا يلزم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد، أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها، وفيه طريقتان، الأولى أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول، الثانية وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي عشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكرر عند أهل هذا الشأن. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، قال وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى مدهامتان، في مواضع من هذا التفسير قال المصنف وفيه لزوم ما لا يلزم، بحيث أن هذه الآية كلها ختمت بألف ونون وممكن أن لا تختم بذلك، فهذا لزوم ما لا يلزم. قال هو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، أي قبل الحرف الأخير حرفا آخر، فهنا ختمت بالنون لكن التزم قبل النون الألف، هذا يسمونه لزوم ما لا يلزم. والثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله إلى آخره، مثل دعد دال عين دال، لو بدأت الكلمة من آخرها أيضا دعد دال عين دال، أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. وذكروا له مثالا في القرآن قوله تعالى كل في فلك، أو كل في فلك تقرأ من أولها كما تقرأ من آخرها لا ولا تختلف، كل كاف لام ف ياء ف لام كاف، لو بدأنا هذه الكلمة كاف لام ف ياء ف لام كاف هي نفس الكلمة كل في فلك، وهذا من الإغراق في التلغيز، ولا يمكن أن يكون هذا من مرادات الله في كتابه، ولا هو مما يعنى به أهل البلاغة الحقة، ولا يؤثر في المعنى، لكن هكذا ذكروا هذا المصطلح. والثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور لأنواع أو إلى أجزاء، وهذا ليس من البلاغة، لأنه من الطبيعي أن الشيء إذا كان له أنواع أو أجزاء أن تذكر أقسامه وأجزاؤه، وهذا يوجد في القرآن كثير أن تقسم الأشياء إلى أجزاء. والرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون الزيادة، قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، في قوله على حبه هذا تتميم كما ذكره ابن جزي في تفسيره قال تتميم، فعلى حبه تتميم للكلام، يوضح الكلام أو يؤكد أن هؤلاء أرادوا ما عند الله فأطعموا هذا الطعام هم يحبونه. والخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان، قال وهو وضع الظاهر موضع المضمر كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهنا وضع الظاهر موضع المضمر، ولو قيل والله يشهد إنهم لكاذبون لا اتضح المعنى، لكنه وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا لبيان لتهويل فعلهم وبيان سوء فعل هؤلاء المنافقين وأن شهادتهم باطلة فذكروا بنصهم. والسادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيذوق العذاب ثم يقال له إنك أنت العزيز الكريم. والسادس عشر اللف والنشر، قال وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بهما، وفي طريقتان أن تبدأ في ذكر متعلقات بالأول يعني الذي بدأت به أول وهو على قسمين لف ونشر مرتب، وهو الذي ذكر أن تبدأ في ذكر متعلقات بالأول أي لف ونشر مرتب، والنوع الثاني لف ونشر مشوش، كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم فهذا لف ونشر مشوش، ذكر الذين تبيض وجوههم ثم الذين تسود وجوههم ثم ابتدأ بالذين تسود وجوههم، وقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، هذا لف ونشر مرتب، ومن رحمته جعل لكم الليل الأول الليل والنهار لتسكن فيه أي في الليل المذكور أولا، ولتفتح من فضله أي في النهار المذكور ثانيا. والثامن عشر الجمع، هو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد، وهذا كثير في القرآن. ومن الآيات التي يستدلون أنها جمعت أشياء في قول، وهي قوله تعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وهذا من العجائب، لما سمعها أحد الأعراب تعجب منها، قال: هذه الآية فيها أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في جملة يسيرة. والتاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربا مع الألفاظ في أوله، قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. وهكذا ألفاظ كثيرة جاءت في هذه السورة في غيرها من السور. والموفي عشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي واحد أي حرف واحد، مثل سورة الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد بالدال، لم يلد بالدال، ولم يولد بالدال، ولم يكن له كفوا أحد. هذا يسمونه التسجيع. والحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح، أي من ذكر الأطلال أو النياق إلى المدح، أو من الغزل إلى المدح، بمعنى يتعلق بين الطرفين، كمطلع سورة عبسة فانتقل فيها من العتاب إلى بيان شرف القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى بعد ذلك إلى ثم ذكر الله فضل القرآن وما بعد ذلك من آية، فانتقل من معنى إلى معنى آخر، من كلام إلى كلام، من العتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان شرف القرآن الكريم، في قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا هو الاستطراد، الخروج من موضوع إلى آخر. والثاني والعشرون المبالغة، قد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، قد تكون مبالغة في الإخبار، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل الشان. ومثال المبالغة في القرآن في قوله تعالى: مناع مناع للخير، مناع هذه صيغة فعال مبالغة، للخير معتد أثيم، مناع للخير معتد أثيم، فمناع صيغة مبالغة، وهذا جاء كثير في القرآن الكريم. هذه الأمور أو المقدمات التي خصها المصنف في هذا الباب، في باب الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، هي التي سيذكرها المصنف في كتابه، وهي مقدمة موجزة ونفيسة وكافية لمن استوعب هذه المقدمات اليسيرة وفهمها، لأن يستوعب كل ما ذكره المصنف من نكات بلاغية ستأتي في تفسيره. فهو كما قال رحمه الله في بداية كلامه، قال: ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماء ونبين معانيها. فهو يبين المعاني هنا، لكن في محلها لا يعيد التعاريف والمعاني، لا يقول هذا مجاز والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة بينهم، لا، أو يقول هذا كناية والكناية هي عبارة عن الشيء، هنا عرف، أما هناك في التطبيق يقول هي كناية، هو اعتراض، هو تجنيس، مشاكلة، ترديد، لزوم ما لا يلزم، هكذا يأتي بالمصطلحات على أن القارئ المفترض فيه أتقن هذه المصطلحات في المقدمة ودخل بخلفية تامة ليفهم ما في التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. ويدل على ذلك 10 وجوه: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله، الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب، الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ليس في ذلك شيء، فإن هذه المعاني قد دل عليها القرآن، وما يستحيل على الله هي العيوب والآفات، وقد نفى القرآن كالموت والسنة والنوم واللغوب والعجز والغفلة، تعالى الله عن ذلك. قال المفسر رحمه الله تعالى: ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه، بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسير الحفظ، وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب 11 من أبواب مقدمته الأولى، وقال في الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. ومما ينبه عليه أن مصطلح الإعجاز والمعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والذي يقابل هذا المصطلح مما ورد في القرآن هو أن يقال آية أو برهان أو سلطان، وأغلب ما ورد في ذلك هو الآية. وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، سالم من المعارضة يظهره الله على يد رسله تأييدا لهم. ومعجزات الأنبياء تكون من جنس ما عند أقوامهم، فصالح عليه السلام عاش في بيئة صحراوية، فكانت معجزته ناقة غريبة المنشأ والمولد، لما طلبوا منه ناقة أن يخرج من هذه الصخرة ناقة خرجت ناقة، فكانت معجزة له. ولما كان السحر منتشرا في زمن فرعون بين المصريين عامهم وخاصهم، كانت معجزة موسى عليه السلام تلك العصا، ويده التي عندما يدخلها في جيبه تخرج بيضاء، وهذا من جنس السحر وليس بسحر، لكن لما كان هذا منتشرا جاءت بهذه المعجزة من جنس ما هو موجود. ولما كان منتشرا في زمن عيسى عليه السلام الطب، كانت معجزته من جنس ذلك، وأنه يبرئ الأكمة، لكن جاء بطب لا يستطيعون عليه، وهو أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا لا يستطيعه طبيب البتة أن يحيي الموتى. وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب بلغت من الفصاحة والبلاغة مبلغا كبيرا، وكانوا يتفاخرون بذلك، وينشدون القصائد والخطب والأشعار، ويستمعون لهذا ويكتبون المعلقات والحوليات. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم الذي أبهرهم ببلاغته وفصاحته، فوقفوا أمامه عاجزين، وتحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، أو يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، أو يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا، أو يأتوا بحديث مثله فلم يستطيعوا. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما عند قومه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة واحدة في هذا الباب، وهي ما الأدلة أو ما هي وجوه إعجاز القرآن؟ قال: ويدل على ذلك عشرة وجوه. وهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من جعلها 14 وجها، ومنهم من جعلها 13 وجها، ومنهم من جعلها 10 كمن جزي، ومنهم من جعلها 4 بحيث رد بعض الأوجه إلى بعض. لكن ما اختاره المصنف رحمه الله صنيع حسن، فقال الأول: فصاحته التي امتاز بها، فهذا من وجوه إعجازه عن كلام المخلوقين. والثاني: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، هذا كذلك من لا يستطيع البشر بمثل هذا النظم. والثالث: عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الاتيان بمثله، فهذا أيضا من وجوه إعجازه. والرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، وهذا كذلك من إعجازه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك. والخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت حسب ما قال، هذا كذلك من وجوه إعجازه. والسادس: ما فيه من التعريف بالباري وذكر صفاته وأسمائه إلى آخر ما ذكر. وبين شيخنا البراك حفظه الله ما التعليق على قول المصنف: ما يجوز عليه وما يستحيل. والسابع: ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام على وجه متقن، لا يمكن لأحد من البشر أو نظام من الأنظمة أن يأتي بمثله. فكل ما في القرآن فهو صلاح للناس ويصلح للناس في كل زمان ومكان، وهذا لا يمكن أن يضعه أحد من البشر. والثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، وهذا لم يحصل لكتاب غير القرآن، هذا من وجوه إعجازه أيضا. والتاسع عشر: تيسيره للحفظ، وهذا أيضا من وجوه إعجازه. لا يوجد أحد يحفظ كتاب 600 صفحة، لا يمكن لأحد أن يحفظ كتاب أحد من البشر ويسرده 600 صفحة ولا يخطئ فيه. لكن هذا في القرآن تجد الطفل عمره 10 سنوات يسرد القرآن بختمة كاملة، لا يكاد يخطئ خطأ ولا خطأ، والكبير والصغير وهذا لا يحصل لغير القرآن. والعاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التكرار، وهذا أيضا لا يمكن لكتاب غير القرآن. مهما كانت نفاسة الكتاب الذي تقرأ، فإنك إذا قرأته مرة ومرتين وثلاث وأربع تمل من هذا الكتاب. لكن القرآن من العجيب فيه أن كل ما قرأت وكل ما كان وردك اليومي أكثر وكل ما رددت القرآن كل ما ازداد جمال، وكل ما أبعدت عنه كل ما كانت لذتك به أقل، وهذا يعرفه من جرب. فإن القرآن كل ما كثرت تلاوته كل ما ازداد تجملا، كما قال الشاطبي رحمه الله: وترداده يزداد فيه تجملا. كل ما كرره هذا من وجوه إعجازه. والإعجاز، علم الإعجاز، ألف فيه أو إعجاز القرآن ألف فيه العلماء من الزمن الأولى ومن أوائل هذه المصنفات نظم القرآن للجاحظ، ومنها بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، متوفى سنة 388. والمصنفات في هذا كثيرة، ومنها بعد ذلك كتاب أبو الحسن الرماني علي بن عيسى النكت في إعجاز القرآن، ومن الكتب كتاب الباقلاني إعجاز القرآن، ومن الكتب كذلك في إعجاز القرآن كتاب الجرجاني القول في بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن إلى آخر ما ذكر.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله المقدمة الأولى بالباب 12 وهو في فضائل القرآن. وفضائل القرآن علم مستقل ألفت فيه مصنفات، ومنها فضل القرآن وفضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسبق شرح هذا الكتاب، ومنها كتاب القاسم بن سلام وغير ذلك من الكتب. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 16 حديثا. الحديث الأول، وكل هذه الحديث إما في الصحيحين أو في أحدهما. الحديث الأول حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خرجه مسلم. والحديث الثاني حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة إلى آخر الحديث، أخرجه مسلم. والماهر بالقرآن هو الذي يتقن تلاوته مع حسن حفظه مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة. والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الرابع حديث ابن مسعود استذكروا القرآن فهو فله أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم بعقودها، خرج البخاري ومسلم. وهذا الحديث يفيد أن طالب العلم لا بد له من ورد يومي أي قدر يقرأه من القرآن، ولا ينبغي أن يفرط فيه، وإلا فإنه سينسى القرآن. وهذا من نعمة الله أن القرآن ينسى حتى تنشط النفوس لقراءته وتلاوته. ولو كان المرء إذا حفظ القرآن بقي حفظه متقن ولا ينسى منه شيئا لكانت حال كثير من الحفظ أنه لا يقرأ، لأنه يستحضر القرآن في قلبه في أي لحظة إن شاء. لكن لما كان القرآن شديد التفلت كان هذا حاملا لكثير من الناس على قراءته. والحديث الخامس حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري. وهذا الحديث فيه أن القرآن هو خير العلوم، وأن من تعلم القرآن وعلمه فهو من خير الناس. والحديث السادس حديث عمر بن الخطاب إن الله يرفع بهذا القرآن قواما ويضع به آخرين، أخرجه مسلم. والحديث السابع حديث ابن عباس بينما رجل قاعد عند النبي سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنوري أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وأخرجه مسلم هذا الحديث. والحديث الثامن حديث ابن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث التاسع حديث أبي أمامة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وتتبعها الباطل أي السحرة، أخرجه مسلم. والحديث العاشر حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إلى آخر الحديث، فإن الشيطان يفر من البقرة من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه مسلم. وشبه البيوت بالمقابر لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يتعبد فيها بعبادات كثيرة، فتكون مهجورة إلا صلاة الجنازة والدعاء للميت عند دفنه أو عند زيارته فقط. فالبيوت التي تكون بهذه الحال ولا يقرأ فيها تكون شبيهة بالمقابر. والثاني عشر حديث أبي يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم إلى آخر الحديث، أخرجه مسلم. ثم بين أنها آية الكرسي. والحديث الثالث عشر حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، إلى آخر الحديث، أخرجه مسلم. والحديث الرابع عشر حديث أبي الدرداء من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أخرجه مسلم. وهذا فضل كبير، والدجال فتنته عظيمة. وإذا كان الناس الآن يتأثرون بدجاجلة ليس عندهم شيء من فتنة الدجال ولا في وجه مقارنة، فكيف بفتنة الدجال؟ حريب المرء أن يحفظ هذه الآيات. وحديث الخامس عشر حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ووجه كون هذه السورة سورة الصمد تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن على ثلاثة أثلاث. الثلث الأول في الخبر عن الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، والثلث الثاني في الخبر عن المخلوق مما يكون من الحوادث والقصص والأخبار ونحو ذلك، والثلث الثالث هي الخبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون عليه من الجزاء، وفيه من الأوامر والنواهي والعقاب والثواب. وهذه السورة هي في الثلث الأول، وهي في الخبر هي خالصة في الخبر عن الخالق، لذلك كانت تعدل ثلث القرآن. والحديث السادس عشر حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخرجه مسلم. وغير هذه من الأحاديث، وجل هذه الحديث سبق شرحها في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذا جاء طائفة منها في كتاب الأجري في الآداب الذي سبق شرحه، وكذا جاءت طائفة من هذا الحديث في كتاب النووي في الآداب، لأنهم يعقدون بابا في فضل القرآن، وذكر أيضا شيئا منها الشيخ الضباع في كتابه في الآداب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءة جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطوير بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فعل الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. ف... ثم ذكر المصنف رحمه الله المقدمة الثانية، وقال هي في تفسير معاني اللغات. قال وذكر السبب الحامل له في ذكر هذه المقدمة الثانية، قال وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. الأولى تيسير الحفظ، فإن الشيء المتفرق إذا جمع فإن هذا ييسر حفظه، وأما كونها كلمات متفرقة في القرآن فقد يصعب حفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، أي معاني المفردات، معاني الغريب. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضع من القرآن. وهذا كما سبق في بيان منهجي أنه يحيل، فإذا ذكر كلمة هنا أحال عليها المصنف رحمه الله. قال ورتبناها على في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب. ومما ينبه عليه أن ترتيب حروف المعجم يختلف بين المشارقة والمغاربة، أو بين أهل المشرق وأهل المغرب، وهناك ترتيب مفرد وترتيب مزدوج. فالتفريق ترتيب المفرد، أهل المشرق يبدأون بالألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم الجيم ثم الحاء ثم الخاء ثم الدال ثم الذال ثم الراء ثم الزاي ثم السين ثم الشين ثم الصاد ثم الضاد ثم الطاء ثم الضاء ثم العين ثم الغين ثم الفاء ثم القاف ثم الكاف ثم اللام ثم الميم ثم النون ثم حرف الهاء ثم الواو ثم اللام ثم الياء. وأهل المغرب يشاركون أهل المشرق إلى حرف الزاي، وبعد ذلك يختلفون، فعندهم الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم الجيم ثم الحاء ثم الخاء ثم الدال ثم الذال ثم الراء ثم الزاي. هذا توافق بين أهل المشرق والمغرب، ثم يختلف بعد ذلك الترتيب. عند أهل المشرق السين، وعند أهل المغرب الطاء ثم الضاء ثم الكاف ثم اللام ثم الميم ثم النون ثم الصاد ثم الضاد ثم العين ثم الغين ثم الفاء ثم القاف ثم السين ثم الشين ثم الهاء ثم الواو ثم اللام ثم الياء. في آخر هذه الحروف يحصل توافق في آخر أربعة حروف، وهي الهاء والواو واللام والياء. وبعض الباحثين يقول إن هذه، أو المحقق يقول ثمة تشابه كبير في شرح الكلمات الغريبة وتعداد معانيها بين مادة الغريب لابن جزي وتحفة الأريب لأبي حيان، وهما متعاصران ومن بلدة واحدة، وكلاهما من تلميذ أبي جعفر الغرناطي. وإن وجد تشابه كبير إلا أن بينهما فرق، والفرق من عدة وجوه. الأول، الوجه الأول قوة كتابة بحيان، فهو في بنائه أقوى مما ذكره المصنف رحمه الله، ففي بنائه العلمي أقوى من ذكر المصنف، وكذا في استيعاب الكلمات، قد ذكر أكثر من 1000 كلمة بحيان، بينما المصنف لم يذكر إلا الشيء اليسير. الأمر الثاني استيعاب بحيان لأصل الكلمة، فإذا ذكر كلمة ذكر مشتقات هذه الكلمة وما يأتي عليه، وابن جزي يذكر كذلك لكنه أقل ذكر من أبي حيان لاستيعاب مفردات هذه الكلمة، فهو يذكر الجذر لكن لا يستوعب ذكر الكلمات. على سبيل المثال نأخذ كلمة ذكرها أبو حيان وذكرها ابن جزي، مثل براء. أبو حيان قال براء، بارئكم، خالقكم، البريئة، الخلق، والفعل منه براء. ومن قرأ البرية فيحتمل أن يكون من براء أو من البراء، البرية يعني بغير همس، البريئة والبرية قراءتان متواترتان. وبراء خروج من شيء من الشيء مفارقة، هذا ما ذكر أبو حيان. انظر ما ذكره ابن جزي، قال بارئ خالق، ومنه البرية أي الخلق، انتهى الكلام. فلا شك أن كتاب أحيان أقوى في بنائه، فإلى إرجاع الكلمات إلى جذورها إلى غير ذلك من الفروق. كذلك من الفروق بين الكتابين اختلاف في ترتيب الحروف، فحصل بينهما اختلاف، وكما قال المصنف رحمه الله كلا وعد الله الحسنى. فكتاب أحيان ألفه قصدا للغريب فاستوعب فيه، أما المصنف فهو ذكر أنه يذكر بعض الكلمات هنا ويذكر بعض الكلمات في صلب التفسير، أما أحيان فخصص هذا الكتاب في الغريب فأراد أن يستوعب ذكر الكلمات الغريبة بحيث يكون هذا الكتاب مرجع للدارس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. أتى بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. وأتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، ومنه والمؤتون الزكاة. أبى يأبى أي امتنع، أثر الشيء بقيته وأمارته وجمعه آثار، والآثار أيضا الحديث، وآثارة من علم بقية، وآثار الأرض حرثوها، وآثر الرجل الشيء يؤثره أي فضل. إثم ذنب، ومنه آثم وآثيم أي مذنب، أجر ثواب، وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره، ومنه استأجره وعلى أن تأجرني، وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله رحمه الله: الإيمان في اللغة التصديق مطلقا، أقول هذا هو المشهور عند اللغويين وجمهور المفسرين، وهذا التفسير للإيمان أشهر ما احتج به المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق، يعنون به تصديق القلب، والقول بأن الإيمان هو التصديق مطلقا يقتضي أن كل تصديق إيمان، وخالف في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن الإيمان في اللغة تصديق خاص، وهو التصديق فيما يؤتمن عليه المخبر كالإخبار عن الأمور الغائبة، فلا يقال لمن صدق مخبرا عن طلوع الشمس آمن له، بل صدقه لأن طلوع الشمس من الأمور الحسية الظاهرة. وقوله والإيمان في الشرع والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يقول نعم هذا هو الإيمان في الشرع بمعناه الخاص المتعلق بالاعتقاد، ويطلق الإيمان في الشرع إطلاقا عاما يشمل جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وعلى ذلك فيكون الإيمان بمعناه العام اسما لكل ما شرعه الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ولذا قال أهل السنة: الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا، وأمنة ضد الخوف، وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. إمام له أربعة معان: القدوة والكتاب والطريق، وجمع آم أي تابع، وهو للمتقين إماما. أمة لها أربعة معان: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. أخرى مؤنثة: آخر وآخر. آل له معنيان: الأهل، ومنه آل لوط، والأتباع والجنود، ومنه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك، والزمان الماضي، إناه وقته، وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. أمر له معنيان: أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر، والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. إسرائيل ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. إياب الرجوع من الرماء. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر حرف الهمزة، وابتدأ بآية وبين أن لها معنيان وذكرهما، ثم قال في الإيمان، والإيمان في الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين شيخنا حفظه الله في تعليق مطول معنى الإيمان. خلاصة ذلك أن الإيمان في الشرع قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والمصنف رحمه الله قال أمة لها أربعة معان، إمام له أربعة معان، وهذا من الوجوه والنظائر. والوجوه والنظائر هي أن تذكر الكلمة في القرآن الكريم في مواضع عدة على لفظ واحد، ويراد بها في كل موضع معنى غير المعنى الآخر. إن إبراهيم كان أمة على أمة، قد يراد بالأمة الإمام المقتدى إبراهيم، قد يراد به الوقت الحين، قد يراد به الدين، قد يراد به وجد عليه أمة من الناس، الجماعة من الناس. فهذا من الوجوه والنظائر. المصنف رحمه الله خلط بين الغريب والوجوه والنظائر. وغريب القرآن علم مستقل، وهي أن تذكر الكلمة المفردة التي لها معنى معين، وأما الكلمة التي تكررت بعدة معاني فهذا من الوجوه والنظائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إياب رجوع ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله، والتأويب التسبيح، ومنه يا جبال أوبي، إفك أشد الكذب والأفاك الكذاب، ووفك الرجل عن الشيء صرف عنه، ومنه تؤفكون. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى. أف كلمة شر، آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكما. أسف له معنيان الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة. أسي الرجل يأسى أسن أي حزن، ومنه فلا تأسى وفكيف آسى. أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة. والآذان بالمد جمع أذن. أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة. وأذنت بالشيء علمت به بكسر الدال، وأذنت به غيري بالمد. إصر له معنيان الثقل والعهد. أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد. والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. أكل بضم الهمزة اسم المأكل، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. أيك غيضة أثاث متاع البيت. أجاج مر أرائك، وسرة واحدها أريك. آنية له معنى يعني جمع إناء، ومنه بآنية من فضة. وشديدة الحر، ومنه عين عين آنية. ووزن الأول أفعلة، والثاني فاعلة، ومذكرها آن، ومنه حميم آن. أحد له معنيان واحد، ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان. أيان بمعناه متى، أن بمعنى كيف ومتى وأين. إن المكسورة والمشددة للتأكيد، والمفتوحة المشددة مصدرية. إنما للحصر. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة، وعبارة عن القول. إذا نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط. وفجائية إذ لها معنيان: ظرف زمان ماض وسببية للتعليل. أو العاطفة لها خمسة معان: الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. أم استفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة مما قبلها. إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل، ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. أي المشددة سبعة أنواع: شرطية، استفهامية، وموصولة، ومنادى، وصفة، وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. إي المكسورة مخففة معناها التصديق إلى معناها انتهاء الغاية، وقد تكون بمعنى مع: الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. ثم قال المصنف رحمه الله في من الكلمات التي ذكرها في الهمزة، قال أف كلمة شر، وأصل الأف كل مستقدر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهما، ويقال ذلك لكل مستخف به استقدارا له، كما قال تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ثم قال أحد له معنيان: واحد ومنه الله أحد أي واحد، واسم نفي بمعنى إنسان، كما تقول ما من أحد أي إنسان. ثم ذكر معاني هذه الأحرف، وهذا جمع النفيس، العاطفة لها معاني، وسيأتي وسيذكرها على تفاصيلها في التفسير. وهذا آخر البيان على الجملة، على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله يوم السبت القادم، عشاء السبت القادم بإذن الله. وأوصي الإخوة والأخوات بالجد والاجتهاد والمراجعة والمذاكرة أولا بأول، وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة في المجلس الماضي، فقد ورد 6 أو 7 أسئلة. السؤال الأول، يقول السائل: ما وجه قول الإمام مالك رحمه الله قراءة نافع قراءة نافع سنة، مع أن جميع القراءات مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجه في ذلك والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ومات في المدينة وتلقى عنه أهل المدينة وبقيت هذه قراءتهم، فالنبي توفي في سنة 11، والإمام مالك ولد عام 93، توفي عام 179، يعني بعد النبي بمئة سنة، فجاء ونافع قبل ذلك أخذ، فهذه القراءة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون النبي الذي قريب العهد قبل 100 سنة أو 90 سنة توفي، ثم يعدلون الناس عن القراءة التي كان يقرأ بها إلى قراءة أخرى. هذا لا يعني أن القراءة الأخرى ليست سنة عن النبي، لكن القراءة الأخرى علم بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابه، وبعضهم ذهب إلى الكوفة، وبعضهم ذهب إلى مكة، وبعضهم ذهب إلى الشام، لكن الذي بقي في المدينة الذي يغلب على الظن أنه القراءة التي يقرأ فيها في المدينة في الأزمنة القريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم توارثوها كابر عن كابر. لذلك قال الإمام مالك هذا الكلام، قال سنة، ولذلك عند الإمام مالك من أصول عمل أهل المدينة، فأهل المدينة يعملون بعمل توارثوه عن آبائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني، يقول السائل: كيف يكون تحضير الدرس؟ يكون التحضير للدرس يعني أن تعرف أولا كم سنقرأ، غالبا ليس على سبيل التأكيد جزء ونصف، تفسير جزء أو جزء ونصف أو جزئين على حسب ما يتضح لك في سير التفسير من اليوم الأول أو الثاني، تمر على هذا الجزء، تمر على الآيات التي فسرها المصنف، تقرأ الآية فقط، تحاول تتفهم الآية، فإن وجدت نفسك فاهم هذه الآية فالحمد لله هذا، لكن إذا قرأت الآية مثلا وصلت إلى قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها، تسأل نفسك إيش معنى صفراء؟ هل اللون الأصفر الموجود عندنا الآن معروف الألوان، ولا اللون الأصفر ثاني؟ إن اتضح لك شيء فالحمد لله، إن ما اتضح لك شيء ترجع إلى التفسير الذي بين يديك، تنظر ماذا قال المصنف، ثم هذا سيكون تحضير لك الآن ذهنك هل المصنف يوافق على ما قاله؟ فإذا جاء الدرس تنظر المعلق هل يوافق المصنف في هذا القول أو لا يوافقه، أو يكون معنا صفراء سوداء. فهذا التحضير للدرس، ثم تقرأ الآيات التي لا تقرأ جميع الجزء. المصنف كما سبق لم يفسر القرآن كلمة كلمة، وإنما يختار ينتقي بعض الجمل والكلمات يفسرها. فأنت تنظر في هذه الجمل التي فسرها المصنف، تنظر في الآيات، فإن اتضح لك فالحمد لله، لم يتضح لك تنظر في كلام المصنف. هذا يكون تحضير للدرس وإعداد للنفس، بحيث إذا جاء ما يجي الطالب خالي الذهن، وإنما يأتي عنده حصيلة، فإذا ألقيت المعلومة ثبتت ورسخت في الذهن. وكذلك من أعظم ما يثبت المعلومة في الذهن أن يشحذ المرء في تفهم المعاني. وكذا إذا كان في درس حديث وستعلم أن الأستاذ أو الشيخ سيشرح 10 أحاديث، تنظر في هذا الحديث وتحاول تتفهم هذا الحديث. فالتحضير يكون بغير النظر إلى الشروح، وإنما ينظر الطالب بنفسه. وإذا كان أستاذه قرر شرحا قد ينظر في مواضع من هذا الشرح استعدادا للناس، فإذا حضر وكتب التاريخ بعد ذلك يراجع جميع ما كتب. السؤال الذي يليه، السؤال الثالث، يقول هل نحث أحبابنا من العوام على حضور هذه المجالس؟ إذا كان هؤلاء العوام ليس عندهم ما يشتغلون به وهو مناسب لحالهم من دروس تناسب العوام أو تلاوة للقرآن، فإذا كان عندهم ما يشغلهم وهم يشتغلون بتلاوة القرآن وبما يعنيهم فهم في خير. لكن إذا كان الغالب أنهم إذا تركوا وضاعت أوقاتهم بين وسائل التواصل وبين القيل والقال، فيحثون على مثل هذه المجالس. والحمد لله هذه المجالس كثير مما فيها مفهوم، وأشياء يسيرة لا يفهمها إلا طلبة العلم كالإعرابات وبعض المسائل الدقيقة، لكن غالب ما في هذا الكلام يفهمه العامي وطالب العلم. السؤال الرابع، يقول السائل تحذيب القرآن وتعشيره، سبق شرح التعشير، فيقول فما معنى التحذيب؟ سبق شرح التعشير. التعشير ما معناه؟ هو وضع علامة بعد كل 10 آيات، هذا كان يضعونه، إذا 10 آيات يحسبون 10 آيات يضعون علامة. والتخميس هو وضع علامة بعد كل 5 آيات. وأما تحذيب القرآن فالمراد به الورد اليومي أو القدر اليومي الذي يقرأه المسلم كل يوم أو كل ليلة ليختم القرآن، وهذا سبق بيانه في كلمة مستقلة وهي طالب العلم والقرآن الكريم، الكلمة الأولى أو الثانية، ففيها بيان التحذيب وما معنى التحذيب وكيف كان السلف يحذبون، منهم من يختم في يوم ومنهم من يختم في يومين يقرأ كل يوم 15 جزءا، ومنهم من يختم في 3 يقرأ كل يوم 10 أجزاء، ومنهم من يختم في 7، ومنهم من يختم في 10، ومنهم من يختم في 15، ومنهم من يختم في 20، ومنهم من يختم. بين هذا كاملا، والذي يختم في 20 كم يحتاج يقرأ كل يوم. فالخلاصة أن التحذيب هو جعل قدر محدد من القرآن يقرأ كل يوم لكي يختم القرآن، وهو أصبح يتكلم عنه، وفيه مصنفات، في مصنفات معاصرة تحذيب القرآن، كأنه أصبح علم من علوم القرآن. السؤال الذي يليه، يقول أجد صعوبة في الصوت عند سماع الدرس البث المباشر، لكن لا أجد التسجيل، إذا رجع للتسجيل أجد التسجيل صافي، فما هي المشكلة؟ المشكلة عليك أولا أن تحدث البرنامج، وهذا البرنامج يحتاج تحديث ربما كل أسبوع مرتين، كل 4 أيام وثلاثة أيام، على المتابعين أن يحدثوا هذا البرنامج حتى لا يحصل تقطيع أو تعليق. الأمر الثاني، عليك أن تخفف على الجهاز الذي تتابع منه، لا يكون فيه برامج كثيرة ولا فيه مقاطع صوتية أو صور، بحيث يكون لهذا البرنامج ساعة، فتتجنب التقطع بإذن الله، وكذلك ممكن تستشير أهل التخصص في هذا الأمر. السؤال السادس قبل الأخير، يقول هل هذا الدرس مناسب لمن لم يلتحق بقراءة تفسير الماضية الجلالين الوجيز بن سعدي النسفي؟ نعم، هذا الدرس مناسب، وهذا الكتاب سهل وليس بصعب، لكن على من يعني أراد أن يحضر هذا الكتاب أن يضع خطة لاستدراك ما سبق، حيث يكون عنده تأصيل علمي، فيبدأ بالجلالين أو بالوجيز ثم الجلالين أو الجلالين ثم الوجيز ثم ابن سعدي ثم النسبي ثم هذا الكتاب، وهي مجالس يسيرة ولله الحمد. الجلالين 20 مجلس، وفي أحد التسجيلات 17 مجلس، الوجيز 15 مجلس. يضع خطة، لكن الآن يركز على هذا بعد أن الانتهاء من هذا، يضع خطة لاستدراك ما سبق. وهذا التفسير سيأتي فيه كثير مما جاء في الكتب السابقة، من حضر سيرى أنه كثير، وهذا يكون تثبيت وتكرار، لكن المصنف يعيدها بأسلوب آخر أو بطريقة أخرى، والمعلق أحيانا يعلق بطريقة أخرى، وفيه فوائد إضافية أيضا كثيرة. لكن قد نقول أن نسبة 60% من هذا التفسير مشتركة مع التفاسير السابقة، والزائد 40% أو أقل من ذلك. فحضور هذا الكتاب يكون تهيئة للكتب، لكن يلزمك أن تضع خطة بعد الانتهاء من هذا الكتاب لاستدراك ما سبق حتى تكون على تأصيل علمي. السؤال الأخير يقول: نحن في المغرب يفوتنا الكثير بسبب اختلاف الوقت، فكانها وقت الدرس الساعة 11 في رمضان، يقصد يكون عندهم صلاة المغرب، وأتمنى أننا نستطيع أن نوافق، لكن أيضا لو أخرنا سيتأخر على أهل المملكة وكثير من الدول المجاورة، فنحن نبدأ الساعة 11 وننتهي 1:30، لا نستطيع أن نؤخر أكثر من ذلك. لو بدأنا الساعة 12 وانتهينا 12:30 هذا وقت متأخر، لا سيما أن رمضان هذا فيه أعمال ودوامات ليس فيه إجازة. لكن على الإخوان يسدد ويقارب، سواء كان أهل المغرب أو غيرهم، عليك أن تحضر ما يتيسر من البث المباشر. فإذا افترض أنك انتهيتم من الصلاة وجئت ونحن قد أمضينا الساعة أو ساعة ونص، تسجل عندك من هنا بدأت وتسمع الدرس المباشر، ثم التسجيل ينزل مباشرة في القناة، ترجع وتستدرك ما فات. لكن إياك أن تترك، فإني أعرف مجموعة من الإخوة قالوا ما دام جزء حضوري وجزء نستمع، فلم يستمعوا ولم يحضروا شيئا. عليك أن تحضر ما يتيسر وتستدرك ما فاتك بالسماع، ومن علم الله صدقه فإن الله يفتح عليه ويوفقه ويسدده. وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص والقول والعمل، وأعيد أنه غدا الخميس لا يوجد شيء، والجمعة لا يوجد شيء، تستغلون هذا الوقت في المراجعة لما سبق، ونواصل إن شاء الله في المقدمة يوم الأحد، يوم السبت، عشاء السبت وعشاء الأحد، والغالب أننا ننتهي منها في مجلسين، فإن احتجنا إلى يوم الاثنين أخذنا به قرأنا، ونبدأ في اليوم الأول من رمضان بسورة الفاتحة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.